انا في وضع الدوران يا اصحاب مش جدعان، انا مهنج عطلان اعتبروني خارج الكلمه، انا كده في الروقان في غياب كده كسبان، هي وشوش مش بتبان غير لما يكون لي خيمه، انا في وضع الطيران يا اصحاب مش جدعان، انا مهنج عطلان واعتبروني خارج الخيمه، انا كده في الروقان في غياب انا كسبان، يا وشوش مش بتبان غير لما يكون ليكوا خدمه، اختفي خالص كده ريح لي واحسن ليا، وانا مش ناقص ناس كدابه ومصلحجيه، واكره افاعي صحبه زدني وقطعوا فيا، عضوا دراعي اللي ناولهم اكل وميه، انا بتنازل عن ناس ضمايرها ودي تنازل ممضي دنيا بخط ايديا، عشتي بعاني مفيش ولا واحد سمع عليا، قول يا لساني وافضحلي ونادي المؤذيه، انا في وضع الدوران يا اصحاب مش جدعان، انا مهنج عطلان اعتبروني خارج الكلمه، انا كده في الروقان في غياب انا كسبان، وشوش مش بتبان الا لما يكون ليكوا خدمه، شفت ندالة محتاجة ست محاسب ليا، انا لو قال افصل من كتر الكميه، ناس بلجالي كنت شاري استاتر وبيه، هبقى في حالي وفي ده يا جميل المرميه، انا اتعامل بضمير تاني الفتره الجايه، ده اللي اتعامل بالاصل ده فكرني فيا، خلق بيوتها ده منتو بخيري كانت مبنيه، وما ناديتها وانا في الشتة سابوني وحدي، انا في وضع الدوران يا اصحاب مش جدعان، انا مهنج عطلان اعتبروني خارج الكلمه، انا كده في الروقان في غياب انا كسبان، يا وشوش مش بتبان الا لما يكون ليكوا خدمه.